بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في اللقاء السابق تكلمنا على أن المقصود من الغسل هو الاستيعاب والعموم والتعميم والإسباغ والإتقان والإكمال، وليس المقصود به العدد، وليس المقصود به العدد. وذكرنا حديثين، أحدهما يتكلم على الماذا؟ على الكمية، على الكمية، والثاني يتكلم على الكيفية. فالكمية في بعض الأحيان لا تكون شرطا، ولكن الكيفية الأفضل أن يقف الإنسان مع الكيفية كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا أمرنا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فإن بعض العلماء قالوا الحديث مالك بن الحويرث وهو في الصحيحين: صلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا هذا من بداية الطهارة إلى آخر الصلاة، يفتح الصلاة الطهور وتحريم والتكبير وتحليل والتسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو. وسبق أن ذكرنا حديث الإمام علي رضي الله عنه والإمام عثمان رضي الله عن الجميع، عن جميع الصحابة رضي الله عليهم، وبينوا لنا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن قد أتينا على كثير مما يتعلق بهذه الصفة، واليوم عندنا ترجمة باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. هذه الترجمة فيها إشكال كبير بين شراح أحاديث البخاري. أولا الحلاب، قال باب من بدأ بالحلاب، الحلاب بكسر الحاء وفتح اللام، الحلاب هكذا اللام المخففة بتخفيف اللام، يعني كما يقول العلماء هو على وزن كتاب، حلاب على وزن كتاب فعال هكذا. لماذا ضبطوا هكذا؟ لأن الرد على من ضبطه بماذا؟ بالجيم، لأن هناك من ضبطه بالجيم، قالوا جلاد، جلاد بضم الجيم وتشديد اللام، والجلاب هو ماء الورد، هو ماء الورد. ولذلك هذا المصطلح وهذا اللفظ فارسي لكنه معرب، فارسي لكنه معرب، عندما استعملت هذه اللفظة عربت ودائرت، لأن أخذت من أهل فارس، ويقولون دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاستعمال، وقيل العكس. فلذلك الصحيح هو الحلاب، الحلاب. والحلاب يعني كما ورد في بعض الأحاديث هكذا حلاب، وورد أيضا لكنه لا يصح، قالوا بأن هذا الضبط كان خطأ من بعضهم. والحلاب قدر حلبة البقرة أو ناقة، يعني إناء صغير، هذا معناه إناء صغير يسع 8 أرطال. ولكن المشكل في هذه الترجمة عندما قال أو الطيب، أو الطيب يعني الطيب عند الغسل، هل معنى أنه يدعو بالطيب عند الغسل أم على أن أو هذه للشك؟ الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، لأنه باب من بدأ بالحلاب، علمنا إيش معنى الحلاب؟ قلنا إناء قدر حلبة الناقة أو البقرة يتوضأ به، وقيل ما يسع 8 أرطال. وأما جلاب فهذا ماء الورد، كلمة فارسية لكنها عربت، هذا خطأ، ومن ضبطه بهذا فقد أبعد النجعة كما يقولون، يعني أخطأ. لكن يبقى الإشكال أو الطين، هل هذه أو الشك؟ فإذا كان للشك معنى أنه ينبغي أن يبدأ بالطين ثم يغتسل، وهذا بعيد. أو يقال إنه يبدأ بالطين عند معاشرة الزوجة، معاشرة الزوجة ثم الاغتسال. أو يقال على أن الماء يستعمله من أجل الطين، أو هناك من قال يضع فيه قليل من الطين، وهذه كلها أقوال لا دليل عليها. ولذلك إشكال في هذه الترجمة عند العلماء قديما وحديثا، قالوا كيف يترجم باب من بدأ بالحلاب أو الطين عند الغسل، وهناك من قال على أن المقصود من بدأ بالحلاب بإناء الماء الذي يعده المغتسل للغسل، فإذا عده يعني يستدعي هذا الحلاب من أجل الغسل. وقيل من بدأ بالطيب عند إرادة الغسل، عندما يبدأ الغسل ماذا يفعل؟ يستعمل الطيب أولا. ولذلك هذه الترجمة فيها تردد بين ماذا؟ بين الأمرين، بين الأمرين. لذلك من العلماء من قال المداومة على البدء بالغسل، أو طارة يستعمل الطيب ثم يغتسل، وهناك من قال يغتسل أولا ثم يستعمل الطين، يستعمل الطين. ولذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وسيأتيكم إن شاء الله بعد أبواب سيأتي على الباب، تقول أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه. فإذا قلنا بهذا الحديث يزول الإشكال، معنى أنه عند المضاجعة يضع الطيب ثم يضاجع زوجته وبعد ذلك يغتسل. فلذلك قالت أنا طيبت. وهناك حديث آخر كأني أنظر إلى وبيص الطيب، كأني أنظر إلى وبيص الطيب. الوبيص هو اللمعان، لمعان الطيب في مفرقه صلى الله عليه وسلم، وهو كان محرما، يعني قبل أن يحرم استعمل الطيب، طيبته عائشة رضي الله عنها، هو كان محرم. كأني أنظر إلى وبيص الطيب على مفرقه صلى الله عليه وسلم، هو محرم، محرما في رواية، في رواية كأني أنظر إلى وبيص الطيب، وبيص الطيب وهو محرم، وهو محرم. وقيل إنه كان يستعمله عند الجماع، ثم بما أن الجماع يلازمه الاغتسال لأنه ضروري للاغتسال، فقال باب من بدأ بالحلاب أو الطيب، أو الطيب. وقيل من بدأ بالحلاب عند الاغتسال للإحرام، عند الاغتسال للإحرام، إنه يغتسل ثم يضع الطيب، كما طيبت عائشة رضي الله تعالى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك عد ذلك بعض العلماء من سنن الإحرام، من سنن الإحرام. لما فعل ذلك يعلم الصحابة أنه اغتسل عليه الصلاة والسلام بعد أن تطيب، بعد أن تطيب، بعد أن تطيب اغتسل عليه الصلاة والسلام. ولذلك بقي أثر الطيب، أن انقطع الصوت، بقي أثر الطيب بعد الغسل. لماذا بقي؟ قالوا لكثرته بقي لمعانه، بقي لمعانه عليه الصلاة والسلام، ولأنه كان يكثر من الطيب، ولا سيما وهو يناجي ربه عليه الصلاة والسلام وفي الإحرام. هذه باختصار فيما يتعلق بهذه الترجمة، والترجمة فيها كلام طويل للعلماء، وإنما حاولنا يعني لنبين على أن العلماء ذكروا فيها أقوالا كثيرة في المسألة. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى، لاحظوا هنا مثنى العنزي الذي سبق لنا، هذا ابن المثنى قال حدثنا بصيغة الجمع، قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم هذا الضحاك بن مخلد الذي سبق عدة مرات، عن حنظلة، حنظلة بن أبي سفيان أيضا هو سبق، عن القاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة، أحد فقهاء المدينة، قال عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، إذا اغتسل من الجنابة، فقولها إذا اغتسل من الجنابة معنى أنه بعد ما يغتسل، ولكن قالوا لا، هناك تقدير الإرادة، هذا كمثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم قيام إلى الصلاة، وكمثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، لا يعني أن الاستعاذة بعد القراءة، يعني إذا أردتم قراءة القرآن، لا كما يقول بعض الظاهرية بعد أن يفرغ من القراءة يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يدخله رياء. فإذا قالوا هناك تقدير الإرادة، إذا أراد أو إذا اغتسل، قالوا هذا إذا اغتسل من الجنابة أو إذا أراد أن يغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، يعني يشير الحلاب يعني من حيث الكمية قدر الماء نحو الحلاب، يعني إناء يسع قدر حلب ناقة، هذا هو إناء يسع قدر حلب ناقة. فكان يبتدئ عليه الصلاة والسلام بطلب، يعني يأتون بهذا الإناء على شكله أو قدره ليغتسل به، وقيل إنه كان يطلب ظرفا، ظرف وهذا هذا الظرف، لماذا؟ لظرف يطيب، هكذا قال بعضهم، يطيب ثم يضع فيه الماء، ثم يضع فيه الماء، وهذا طبعا بعيد، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الماء وطلب في بعض الأحيان إناء للطين، إناء للطين، كما قلنا لكم، فلذلك قالوا دعا بإناء، ويعني قدر حلاب، قدر حلب ناقة كما قلنا. قالت فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه، دائما يبدأ بالأعلى، وطبعا الأيمن بدءا بأعلى ويمين خذهما كما قال مرشد المعين، ثم الأيسر. وذكر الفقهاء في صفة الوضوء 17 صورة، ولكن كلها فيها تكلف، هذه غسل كغسل الجعدة وكغسل اللفتة وكغسل ما أدري إيش، هذا كله فيه تكلف. احنا قلنا سابقا على أن الغسل إما أن يكون جائز صحيح وإما أن يكون جائز كامل، فإذا توضأ أول وضوءه للصلاة ثم أخر الرجلين ثم يغتسل يبدأ من الرأس يفيض عليه 3 حثيات أو غرفات، ثم بعد ذلك يغتسل يبدأ بالأيمن خلاص، وإذا دخل تحت الرشاش وعمم جسمه خلاص، حصل المراد والمطلوب، هذا هو حصل المراد والمطلوب، وعلى قدر المستطاع، إذا لم يكن تحت الرشاش والرجل عنده بطن أو الرجل لا يستطيع أن يوصل الماء إلى بعض أجزائه أجزاءه ذلك، فاتقوا ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فلا يضيق على الإنسان. وأما القول وصل لما عاصر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، هذا قال به بعض المالكية، هذا قال به بعض المالكية، قالوا إذا كان وسيلة لا بأس أن يستعملها الإنسان إذا كان توصله إلى المقصود، إذا كان هذا لا بأس، هكذا قال، وإن كان إذا أراد مثلا لا يستعملها لا شيء عليه قدر المستطاع، هذا مستطاع، هذا مستطاعه. فلذلك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بكفه، وسبق أن قلنا ورد أنه كان يأخذ بيمينه ثم ماذا يفعل؟ يميلها إلى اليد الأخرى، وقيل إنه يبلل أصابع اليدين فقط، وقيل إنه يأخذ الماء، وهذا هو الصح، يأخذ الماء لأنه أفاض وأفرغ معنى أن فيها الماء، معنى أن فيها الماء. ثم يبدأ بماذا؟ بالشق رأسه الأيمن، شق رأسه الأيمن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في كل شيء، في تنعله وفي ترجله وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام، كان يبدأ دائما باليمين، إلا في الاستنجاء والاستجمار هذا شيء آخر. ولذلك قال العلماء اليسار لما تحت الإزار، اليسار لما تحت الإزار، يعني مسألة إيش؟ مسألة الاستجمار والاستنجاء. طبعا هذا أن الرجل استعمل بدأ بالشمال بدل اليمين هذا جائز، هذا جائز، لكنه ترك الأفضل. وهناك أثر لعلي بن أبي طالب وحسنه بعضهم، قالوا السند إليه صحيح، قال لا أبالي بدأت باليمين أو بالشمال لا أبالي، لا أبالي، ولكن العبرة بماذا؟ بالمرفوع، العبرة بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، إنه إذا جاءنا الله بطل نهر معقيم. لذلك بدأ بالأيمن ثم الأيسر فقال بهما. هذا هنا في إطلاق القول على ماذا؟ على الفعل، لأن القول يأتي ويطلق على ثمانية معاني، القول عنده ثمانية معاني. قال به هكذا، وأتى قال كان يكفيك أن تقول هكذا، تقول بمعنى أن تفعل، حكاية الفعل. فهنا أطلق القول على ماذا؟ أطلق القول على الفعل، وهذا من الأساليب البلاغية للغة العربية، إنها حمالة ما شاء الله. فقال بهما على وسط، وسط بالتحنيك، وسط رأسه، يعني بدأ بوسط رأسه. قال أي أشار، هنا الإشارة. وسيأتي في المنظر أنه قال بها، قال بيده، على إطلاق القول على ماذا؟ على الفعل. أما هنا إطلاق ماذا؟ إطلاق القول على الإشارة، قال به هكذا أي أشار به، أشار به. هذا هو الفرق بينه، لأن قال لها معان كما هو معلوم، وقد نظمها بعضهم في مسائل ثمانية، في مسائل ثمانية، يعني وسط رأسه، وسط رأسه بفتح السين طبعا، لأن وسط رأسه، وسط رأسه أجازها بعضهم وقالوا لكن السكون ضعيف، السكون ضعيف الفتح. إذن هذا الحديث طبعا نستفيد منه، ما لا نستفيد منه؟ نستفيد منه ماذا؟ قلة الماء، قلة الماء عند الغسل، وهذه القلة نعم عدم التبذير، وهذه القلة ليست محدودة، وعدم التبذير ومطالب الإنسان بعدم الإسراف في الكلام، في الطعام، في اللباس، في المشي، في النوم، في الماء، في كل شيء، لأن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده الشيء إذا. ولهذا كانوا يقولون أيضا مما كنا نسمعه من أحد مشايخنا يقول كثرة الوسخ لا تخلو من النجاسة، وكثرة المال لا يخلو من الحرام، وكثرة الكلام لا يخلو من الكذب، لا يخلو من الكذب، يعني معنى أن الإسراف مذموم في كل شيء إلا في ذكر الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وإلا في طاعة الله ذكرا كثيرا. إسراف في الأكل، إسراف في الثياب، إسراف في النوم، إسراف في الكلام، إسراف في يعني في المال، إسراف هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وإذن يؤخذ منه عدم الإسراف في ماذا؟ في المياه، حتى ولو كنت على نهر جار إن كان فيه ضعف، ولكن أخيرا بعضهم حسنه. على كل هو ليس شديد الضعف إذا قلنا بضعفه. ثم مما يؤخذ من الحديث استحباب البدء بالميامن، وأن اليمنى ينبغي أن تستعمل في المسائل المشرفة. ولذلك وردت أحاديث كثيرة لها طرق، منها لا تعطي إلا بيمينك ولا تأخذ إلا بيمينك ولا تأكل إلا بيمينك ولا تشرب إلا بيمينك، كل بيمينك يا غلام، كل سم الله وكل بيمينك وكل مما يلك. فإذا اليمين مستحب في كل شيء، ولذلك لماذا قال مستحب؟ لأنه قال إذا فعل في التطهر، يعني لم يستعمل اليمين. طبعا صح إيش؟ صح ها صح اغتساله، صح اغتساله، واضح؟ إذن يؤخذ منه ماذا؟ استحباب البدء بالميامن في التطهير أو في التطهر أو في الاغتسال أو في الاغتسال. ولذلك ابن خزيمة له ترجمة تدل على هذا في مسألة الاستحباب، في مسألة الاستحباب وترجمة لذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على ذلك، وهذه اللفظة أيضا تدل على الاستمرار والدوام، تدل على الاستمرار والدوام. ثم مسألة استعمال الطيب عند الغسل، أيضا يؤخذ منه مسألة استعمال الطيب عند الغسل، ويكون هذا من باب إيش؟ لا يكون من باب أنه سيخرج به، ولكن من باب التأسير للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن إذا عمل الإنسان الشيء من باب التأسير يكون مأجورا، يكون مأجورا. ونحن سبق أن بينا لكم على أن المستحب قد يصير قربة إلى الله، المستحب. هل أنك أكلت من أجل ماذا؟ من أجل ملء بطنك، أن تؤجر؟ لا، لكن من أجل أن تكون قويا للعبادة، تقوي على العبادة وعلى قيام الليل وعلى الصيام وعلى الجهاد وعلى أمر المعروف والنهي عن المنكر، يكون عندك قوة. ما يقال في الطعام يقال في الماء. هب أنك تزوجت بدون نية لا شيء، لكن إذا نويت أن تصون نفسك وأن تصون غيرك أنت مأجور. وفي بضع أحدكم سرقة، قالوا أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم إذا وضعها في الحرم، أرأيتم إذا أخبرني يعني إذا وضعها في الحرم أكان على رزق؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال. الإنسان أراد أن يذبح من أجل أكل اللحم فقط، هل يكون مأجورا؟ لا، لكن إذا أراد أنه عباد يتقرب إلى الله بذلك فيكون مأجورا ولا لا؟ يكون مأجورا. فلو كنا إذا تحركنا نتحرك بماذا؟ بهذه النية نكون مأجورين. فالمؤمن كما يقول بعض السلف لو علم كيف يجعل حياته كلها طاعة لله عز وجل، كلها طاعة لله. ولذلك إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني كما يحتسب يطلب الأجر في قيامه يطلب الأجر أيضا في نومه، حتى القيلولة يجعلها من أجل أن يستعين بها على قيام الليل، حتى الطعام يجعله تقربا إلى الله، حتى في كل شيء حركاته كلها تكون لله عز وجل، يعني يكون مأجورا لله عز وجل. فلا يتحرك إلا لله، ولا يقول إلا لله، ولا يفعل إلا لله. الإخلاص تصور كل شيء عندما يموت الإنسان، مؤلفات ضاعت، لا يبقى معه لا مؤلف ولا دروس ولا محاضرات ولا خطب ولا مال ولا شيء، إذا كان عنده ما قدمه لله خالصا. والإخلاص أمر عزيز صعب جدا، صلى الله عليه وسلم الإخلاص صعب صعب جدا، يأتيه الشيطان بحبائله من كل الأبواب التي تجعل عمل الإنسان خالصا لله عز وجل. فلذلك ينبغي أن ندقق في نياتنا، ولسيما النية الصادقة، إن هناك نية وقال لها نية الصادقة ونية الفارقة يفرق فيها بين الأعمال ويميز بين الأعمال. فلا لابد أن يكون تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يؤخذ من هذا أو بعض ما يؤخذ من هذا الحديث. قال كان النبي إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء، ويؤخذ منه أيضا الاستعانة على الطهارة، يجوز الإنسان يستعين في الوضوء. وقد سبق في الوضوء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له من يأخذ له الإداوة ومن يقدم له وضوءه، وكان المغيرة يصب له الماء، فلا بأس أن يعينه الإنسان. وبعض الفقهاء قيد ذلك بالعجز، وهذا غير صحيح، يعني يجوز أن تعين الشخص تصب له الماء وهو يتوضأ، تصب له الماء وهو يتوضأ، لا بأس أن تعينه وأن تساعده، تفتح له ماذا؟ أزرار الثوب للوضوء، ترفع ثوبه، لا بأس، جائز حتى ولو لم يكن هناك عجز. فاستنبط العلماء هذا وردت في أحاديث صريحة، انقطع أحاديث صريحة. إذن هذا بعض ما يستنبط من هذا الحديث، وهذا الحديث من حيث السند ومن حيث لطائف الإسناد خماسي الإسناد، خماسي الإسناد، يعني من حيث السند هو خماسي. وهذا الحديث أيضا مما يستنبط في لطائفه، ماذا يستنبط منه؟ ها التنوع في سياق الأداء. وعب المصنف ماذا استعمل هنا؟ الجمع بين ماذا؟ ها جاء بالتحديد، صيغة التحديد بصيغة الجمع في موضع كم؟ تأكد، ها موضع واحد. قال حدثنا ولا موضعين؟ في موضعين، في موضعين، حدثنا حدثنا بصيغة الجمع، وجاء بالإفراد في موضع واحد، وجاء بالعنعنة في مواضع ثلاثة، يقول عن فلان عن فلان، حدثني هذا بالإفراد، حدثنا هذا بصيغة الجمع، صيغة الجمع جاء في موضعين، صيغة الإفراد ها في موضع واحد، وصيغة عنعنة جاءت في ثلاثة مواضع، واضح؟ وفيه أيضا من لطائف هذا الإسناد أن أبا عاصم من كبار شيوخ البخاري، وجاء في هذا السند وهو من كبار شيوخ البخاري، ولذلك قالوا بأن أكثر البخاري به في هذا الكتاب، يعني يذكر أسانيد ويذكر ما رواه عن شيخه أبو عاصم، واضح؟ وإن كان هذا الإسناد فيه نزول، لأنه أدخل بينه وبينه من أدخل محمد بن المثنى. ومما يستنبط من حيث طبعا السند ولطائف الإسناد أن رواة هذا الحديث ما بين إيش؟ بصريين وكوفيين ومكيين، ومكيين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. طبعا الكلام على المضمضة والاستنشاق والكلام من حيث التعريف هذا كله سبق لكم، وسبق أيضا المضمضة هل هي واجبة أم مستحبة أم سنة، وهناك من فرق قال إذا كانت في الاغتسال فهي واجبة وأما في الوضوء فليست واجبة، وهناك من قال بأنها هي في الوجه، وإذا ما حل الفرض إذا هي فرض، والمالكية قالوا بأنها سنة، الدعاء من السنة، مضمضة الاستنشاق والاستنثار، قالوا بأن هذه من السنن، وبعضهم قال بأنها واجبة، وبعضهم قال بأنها ليست واجبة لا في الغسل ولا في الوضوء، وهذا طبعا بعيد. والقول بأنها واجبة في كل في كلا يعني الحدثين الأصغر والأكبر هذا له وجه، له وجه، ورجحه الشافعية. وهناك من فصل قال إذا كان في الجنابة نعم فهي واجبة وإلا فلا، كما سبق أن ذكرنا أيضا مسألة التفرقة في المضمرة والاستنشاق، وما قالوا فيها، وأن الأحاديث التي وردت في التفرقة قالت بها المالكية قالوا لا تصح، قالوا لا تصح، وإنما هو استنباط، أما التصريح قالوا ضعيف، أما الجمع فوردت في أحاديث صحيحة، كان يجمع بينهما بغرفة واحدة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص بن غياث. من هو عمر بن حفص بن غياث؟ هذا ابن طلق، سبق لكم، ابن طلق النخعي. عمر بن حفص بن غياث بن طلق النخعي، سبق عدة مرات. قال حدثنا، هكذا بصيغة الجمع أيضا، قال حدثنا أبي، قال حدثنا الأعمش. الأعمش معلوم لديكم، إمام سليمان بن مهران، سليمان بن مهران، هؤلاء الأئمة ينبغي أن يكون تعرفون أسماءهم. قال حدثني سالم، هذا سالم أيضا سبق، سالم بن أبي الجعد التابعي، بن أبي الجعد، ها هذا سبق. عن كريب، كريب أيضا سبق لكم، مولى ابن عباس، عن ابن عباس يروي عن سيده قال حدثتنا ميمونة، ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهذا فيه رواية الصحابي عن صحابي. قال صببت للنبي غسلا، غسلا، هكذا هنا على من يرى الفرق بأن الغسل بالضم هو الماء، يعني ماء الاغتسال، هذا معناه صببت ماء الاغتسال، فمن يرى أن الغسل بالضم معناه الماء، والغسل معناه الفعل، والغسل بكسر يعني ما يكون في الماء من الأشنان والخطم والصابون ونحوها، ها، ولذلك قال صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، أي ماء الاغتسال، فأفرغ بيمينه على يساره، معنى أنه يصب في يمينه على يساره، فغسلهما في الابتداء، ثم غسل فرجه. قال بعض العلماء بنية، وقال بعضهم لا، لأن النية تكون في العمل، وإزالة النجاسة ليست عملا، ليست عملا، فهمتم؟ قالوا لأن هذه طرق ما تحتاج إلى نية، وقال بعضهم على أنه النية ضرورية. قال ثم قال بيده، ثم قال بيده، ها لاحظوا هنا، ثم قال بيده، ما معنى قال بيده؟ فعل، فهذا إطلاق القول، إطلاق القول ماذا؟ على الفعل، فعل بيده على الأرض، يعني حكى ومسح يده بعد أن غسل فرجه، استنجى، غسل ماذا؟ غسل يده ومسحه بالتراب، بالتراب. قالوا بشرط لا يكون حتى في الحائط إذا كان ملك له، أما حائط الغير لا، حائط الغير لا، ثم يصب عليه الماء، فمسحهما بالتراب ثم غسلها، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى. لاحظوا هنا لم يذكر إيش؟ لم يذكر العدد. لماذا لم يذكر العدد هنا؟ قالوا لأنه يطلق على ماذا؟ يشمل كل أقل ما يسمى غسل، ما ينطبق عليه أنه غسل، فيعني مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة، ها. قال فغسل قدميه، ثم أتي بالمنديل، المنديل قالوا بكسر إيش؟ بكسر الميم، وليس المنديل كما يقول البعض، منديل بكسر الميم، فلم ينفض بها، فلم ينفض، أولا قال لم يقل، قال فلم ينفض بها، أمث، مع أن المنديل مذكرة، قالوا التذكير على القول بتأويل خرقة، بتأويل الخرقة، أتى بالمنديل أي بالخرقة، ثم لم ينفض بها أي بتلك الخرقة. وما معنى لم ينفض بها؟ لم ينفض بها يعني لم يمسح بها. الآن الكلام على مسألة المنديل، طبعا فيها كلام طويل ولا بأس، لأن كثير ما نسأل على هذه المسألة، مسألة المسح بالمنديل، التنشيف بالمنديل، هل يجوز له أن ينشف أعضاءه سواء كان في الطهارة الصغرى أو الكبرى، سواء كان في الوضوء أو في الغسل؟ لاحظتم هنا هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رده فلم ينفض بها، لم ينفض بها. إذا كان المتوضئ توضأ وأراد أن يستعمل المنديل، هل يجوز له أم لا؟ وليس المنديل فقط، وقماش، كل قماش، المناديل هذه، المناديل المعروفة الورقية، كل ما ينشف، ولا عندهم آلة تخدم بالكهرباء أيضا تنشف، هي موجودة في بعض المراحل، رأيتموها في المدن وفي طرق السيارة، يعني بعد ما تغسل يعني تنشف، يعني هذا كله يقوم مقام المنديل، كله يقوم مقام المنديل. بعض العلماء قالوا مسألة التنشيف على قولين أو على مذهبين، ننظر هذه المذاهب. المذهب الأول قالوا يجوز بلا حرج، معنى يجوز التنشيف بالمنديل وكل ما يشمل المنديل، ما يزيل الماء، قلنا سواء كان كهرباء أو كان مناديل أخرى أو كان قماش أو كان كل هذا. وهذا قال به سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، فقد ورد أنه توضأ فمسح وجهه بالمنديل، عثمان توضأ، وذكره ابن المنذر في الأوسط، ذكره ابن المنذر في الأوسط أن عثمان رضي الله عنه توضأ ومسح بالمنديل. وعثمان كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان وقافا عند الدليل، فإذا معنى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولم ينكر عليه أحد، لم ينكر عليه أحد. وكذلك مذهب أنس بن مالك ثبت أنه كان إذا توضأ يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء، يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء ولم ينكر عليه أحد. أيضا تجدون هذا في الأوسط لابن المنذر، هذا مذهب عثمان ومذهب من؟ أنس، ومذهب بشير بن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه. كذلك بشير كان له صحبة، له أدنى الصحبة، كانت له صحبة، كان أيضا إذا توضأ يمسح بالمنديل، كان إذا توضأ يمسح بالمنديل. الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وهو من هو، وإن كان ابن كثير يقول على أنه من التابعين في البداية، قال المقصود به يعني رواية، إن رواية ورواية الأصابع تعتبر يعني كرواية التابعين، ولذلك رد هذا كثير من العلماء، هو صحابي معروف لكنه يعني كان صغيرا، طبعا كان صغيرا، كان إذا توضأ مسح بالمنديل، مسح بالمنديل. وكذلك من التابعين الحسن البصري رحمه الله تعالى ورحم الله جميعا، أنه كان لا يرى أن يمسح المتوضئ الوجه بالمنديل بعد الوضوء. وكذلك محمد بن سيرين كان يمسح أيضا بماذا؟ بالمنديل بعد الوضوء. وكذلك أسود بن يزيد، هذا كان رجلا، كان زاهدا عابدا قواما صواما خيرا دينا بكاء، فكان إذا توضأ يمسح بالمنديل، كان إذا توضأ يمسح بالمنديل. ومنه أيضا الضحاك بن مزاحم أيضا إمام، وكان أيضا إذا توضأ يمسح بالمنديل بعد الوضوء، ويقول أنقى للوجه بعد أن يمسح ساق المصطفى ما دام يمسح يقول إنه أنقى للوجه إنه أنقى للوجه واضح؟ طيب كذلك مسروق مسروق أيضا هو نفسه كان إذا توضأ يمسح بماذا؟ ها بل يقال إنه كانت له خرقة ينشف بها كانت له خرقة ينشف بها وعلقم أيضا كان أيضا ينشف بعد الوضوء كان ينشف بعد الوضوء إبراهيم يعاد علقم كانت له خرقة أيضا يتمسح بها وإن كان أثر علقم فيه يزيد بن أبي زياد ويزيد بن أبي زياد كما لا يخفاكم هو ضعيف في الحديث وضعيف في الحديث وكذلك سعيد بن جبير سعيد بن جبير الشهيد أيضا كان له منديل قال أو سئل على المسح بالمنديل قال لا بأس بعد الوضوء أو بعد الاغتسال فقال لا بأس لم يرى بذلك بأس قال لا بأس وكذلك الزهري والإمام مالك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي والإمام أحمد وإسحاق وغيرهم كثير كانوا لا يرون بأسا به بلا حرج قالوا يمسح في الوضوء أو في الغسل لا حرج على ذلك لأن الأصل قال الأصل إباحة إلا إذا ورد دليل يصرفه عن ماذا يصرف هذا الأصل وينهى فأنا ذلك نأخذ بالنهي بما أنه لم يثبت دليل فمعنى أنه يبقى على أصله ولذلك استدلوا ببعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف ذكر مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء هذا طبعا هذا حديث معروف رواه الترمذي ولكنه حديث ضعيف حديث ضعيف واضح؟ طيب أيضا من الأدلة التي استدلوا بها قالوا بأن معاذ بن جبل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه مسح وجهه بطرف ثوبه هذا أيضا حديث رواه الترمذي ولكنه أيضا ضعيف ولكنه ضعيف من الأدلة التي عندهم أيضا أنهم قالوا ما ثبت عن الصحابة من الآثار يعني التي أوردنا بعضها كمعاذ بن جبل وأنس بن مالك والحسن قالوا هذه آثار أيضا كافية ولم يرد لم يرد ما يعارضها وليس هناك صحابي عارضهم وقال لا يجوز قال أبدا إنه هكذا من حيث الآثار صحيحة لكن من حيث الأحاديث التي ذكروها والتي استدلوا بها ضعيفة طيب القول الثاني قلنا الأول ما هو وهناك كلام طويل لأن حتى لنا لا يأخذ لنا هذا الوقت لا يأخذ لنا وقت طويل فنقول هذا قالوا جائز بلا حرج القول الثاني كراهة التنشيف بالمنادل والحمير قالوا مكروه قالوا هذا مكروه ولذلك أوردوا أثرا لجابر أنه قال لا تمندل بالمنادل إذا توضأت يعني لا تتمندل بالمنادل يقولها لعطاء قال له لا تتمندل بالمناديل إذا توضأت إذا توضأت وطبعا الذي يرى الكراهية أيضا عبد الله بن عباس حبر الأمة يرى أن ذلك مكروه فلذلك كره أن يمسح المتوضئ بالمنديل يعني بعد أن يتوضأ ها ولكنه قيد ذلك بالوضوء ولم يرى الكراهية في الجنابة عبد الله بن عباس لم يرى الكراهية في الجنابة ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى أيضا كان يرى المسح يقول لا بأس أو كان يكره عفوا كان يكره هذا القول الثاني كان يكره ما لا يكره المسح واستعمال المنديل. وذكر عن السلف انهم كانوا يكرهون او بعض السلف وذكر انه مجاهد وذكر انه سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير ورد عليه قولان انه هو نفسه كان قال كانوا يكرهون المنديل بعد الوضوء للصلاه، بعد الوضوء للصلاه. يعني معنى هذا انه اذا كان لغير الصلاه لا باس، اذا كان توضا للصلاه قال يبقى هكذا يعني ليشهد له يوم القيامه، هكذا قال ليشهد. كما قالوا في الثوب ايضا لا يكفي الانسان الثوب ليسجد لله عز وجل، لا يجمع ثوبه، والشعر كذلك. ولذلك نهينا عن كفت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كفت الشعر والثوب، قالوا دعه يسجد لله عز وجل. قالوا كذلك الماء رفع إذا إلا إذا كان مثلا طويل، هذا شيء آخر أجازه العلماء، إذا كان طويلا يعني يرفعه بطريقة حتى لا يبقى طويلا قالوا هذا لا بأس. كذلك مجاهد، مجاهد بن جبر المفسر إمام، كذلك هو كان يرى الكراهية، كان يرى الكراهية. وكذلك إبراهيم النخعي ورد عليه ورد له روايتان، ورد له روايتان كان يرى الكراهة أيضا. ذكر أن سعيد بن جبير وغيره كانوا يكرهون المناديل، كانوا يكرهون المناديل بعد الوضوء أو المنديل بعد الوضوء. وكذلك سيد التابعين سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب أيضا كان يكره المنديل، ولذلك يقول بأنه هو أدرك وكيع. يعني بعض السلف قال كانوا يكرهون ذلك، كانوا يكرهون ذلك، يعني سعيد المسيب ووكيع والأعمش وإبراهيم وغيرهم أنهم يكرهون المنديل بعد الوضوء مخافة العادة، قال حتى لا يجعله عادة. وكذلك سعيد بن المسيب، لأن أبا العالية وسعيد بن المسيب نحن قلنا وكيع، لا لا ما هو وكيع، وكيع يعني في القول آخر، أما هذا سعيد بن المسيب وأبو العالية، سعيد بن المسيب وأبو العالية كانوا يكرهون أن يمسح المتوضئ وجهه بالمنديل يعني بعد الوضوء، كانوا يكرهون ذلك. وكذلك أبو العالية، وكذلك عطاء، عطاء له روايتان كما سبق أن ذكرنا لكم أنه كان يكره أيضا، بل كان يقول أحدثتم المنديل، هذا وكيع كان يقول أحدثتم المنديل. وما هو دليلهم أو ما هي أدلتهم؟ طبعا الحديث هذا الذي ذكرنا الذي أورده البخاري، قال ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده، ثم أتيته بالمنديل فماذا قال؟ فرده. وهذا الحديث الذي سقناه اليوم، وهذا هو بيت القصير كما يقال، مربض الفرس. ومن الأحاديث التي أوردوها أيضا قالوا إذا نظرنا إلى هذا الحديث من حيث الترجيح، فالقول بجواز التنشيف بالمنديل بدون كراهة هو الراجح، هذا هو الذي إذا نظرنا إلى الأدلة سواء كان أثار الصحابة أو المرفوع منها، فالراجح إن شاء الله الجواز بدون كراهة، لأن حديث ميمونة الذي أوردنا في لقائنا اليوم لا يدل على الكراهة، لا يدل على الكراهة. ولذلك الحافظ ابن حجر إذا نزلتم إلى تحت في الفتح ترون أنه قال ناولته ثوبا فلم يأخذه، ناولته ثوبا فلم يأخذه، يعني قالوا بأنه لا حجة فيه على أن هذه واقعة حال، واقعة حال، إذا وقعت يعني هذه لا يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر، وهذا الأمر لا يتعلق بالكراهة أو بكراهية، بكراهية التنشيف، واضح؟ فلهذا قالوا ربما يتعلق بالخرقة، ربما يتعلق الأمر بأصل الخلقة، وربما أن يكون كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده ماذا؟ مستعجلا، مستعجله أحد. من الأمراض أو كينشف بالماء أو ربما مثل الحرارة ولا يريد أن ينشف. هناك قول آخر لم يذكره، قالوا بأنه أن ذكره بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفض هكذا، نفض الماء بيده، ورد في الرواية أنه نفض الماء بيده، ولا في صحيح مسلم نفض الماء بيده. إذا نفض الماء بيده يدل أنه لا كراهة في التنشيف، لأن المسح إزالة الماء والنفض إزالة الماء، وإن اختلف الفعل فالنتيجة واحدة، النفض والمسح. واضح هذا؟ واضح؟ هناك من فرق، كيف تفرق؟ قالوا إذا كان وقت الحرارة يعني في الصيف، قالوا هنا الأفضل أن لا يستعمل المنديل في وقت الصيف، وإذا كان في وقت الشتاء قالوا الأفضل أن يستعمل ماذا؟ يستعمل المنديل. والصحيح أن يقال إنه لا كراهة، الأصل فيه الإباحة، سواء كان بعد الوضوء أو بعد الاغتساب وليس من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يستعمله دائما، وطارة استعمله وطارة رده، وليس من عادته الدواء عليه، وليس من عادته أيضا تنشيف أعضائه، لم يكن من عادته أن ينشف أعضاءه صلى الله عليه وسلم. وأما من كرهه فلا دليل له، إنه يحتاج إلى دليل. وبعضهم قال بأن الوضوء يوزن، إذا كان يوزن لا ينبغي أن ينشفه، بل هذا القول ينسب لبعض العلماء كالزهري، قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن، هذا طبعا بعيد، ولذلك العلماء قالوا، بعضهم قال إنه ميزان الأعمال، ولذلك أحمد شاكر قال إن ميزان الأعمال يوم القيامة ليس كموازين الدنيا، والصحيح أن يقال الجواز، لا بأس أن يفعل هذا أو هذا. ولهذا قال المصنف رحمه الله باب يش، هذا الباب ما هو؟ باب مضمضة، والاستنشاق، وطبعا الباب مضمضة والاستنشاق في الجنابة، إن هناك من قال إن في الجنابة واجبتان، وأما في الوضوء ففيهما خلاف، والراجح أنهم قالوا ليستا واجبتين، وأما في الاغتسال فقالوا واجبة أو واجبتان. وهناك من قال سواء كان في الوضوء أو في الجنابة غير واجبتين، إنها من توابع الوضوء، فإذا سقط الوضوء تسقط توابعه. نحن قلنا على أن الغسل ينقسم إلى قسمين، صحيح؟ جائز صحيح وجائز كامل. فإذا اغتسل دون أن يتوضأ غسله صحيح، لكن إذا توضأ ثم اغتسل غسله صحيح كامل. إذن الصورة الأولى الوضوء يسقط، فإذا سقط الوضوء تسقط إيش؟ المضمضة والاستنشاق، بل تسقط توابعه. قال تسقط توابعه، وهذا أيضا فيه ما فيه نظر، على فيه وقفة، لأن معنى هل معنى أن أعضاء الوضوء تسقط؟ أبدا. والصحيح أن كثير من العلماء قالوا بوجوبها، والبعض قال ب من باب الكمال فقط، من باب الكمال فقط. وهذا الحديث من لطائف إسناده إنه خماسي الإسناد، وفيه أيضا التحديد بسيرة الجمع في موضعين والإفراد في موضع واحد، وفيه العنعنة في مواضع ثلاث، صحيح؟ في مواضع ثلاث. وفيه أيضا أن رواته ما بين كوفيين وبصريين ومكيين. ونقف هنا، والله تعالى أعلم وأحكم. ونتابع غدا في الأسبوع القادم إن شاء الله باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. اليوم أخذنا حديثين ولكن فيها أحكام، لذلك تأخرنا قليلا، فلا بأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.